إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد أخرج ابن حجر في الإصابة في ترجمة عبد الله بن هشام رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. إذا دخل الشهر أو السنة، وكل عام أنتم بخير في هذا العام الهجري الجديد، نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير وسخاء ورخاء على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أن نقول: اللهم أدخله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. أي اللهم أدخل هذا الشهر، ودخول العام دخول شهر، أو أدخل هذا العام هذه السنة علينا باليمن، أي البركات والخيرات والمسرات والإيمان. وتأمل كيف يقرن بين الأمر الدنيوي والأمر الأخروي والسلامة والإسلام، لأن المسلم لا ينفك في حياته عن دينه، فكل شيء يأتي به يأتي به تقربا لله وتعبدا لمولاه سبحانه وتعالى. حتى الأمور الجبرية، حتى الأمور التي يأتي بها من الأمور العادية، يضع فيها النية فيصير عمله عبادة لرب البرية سبحانه وتعالى. حتى إن معاذ رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب رقدتي كما أحتسب قومتي، يعني أحتسب النوم لراحة بدني أضع فيه نية تعبدا لله عز وجل كما أحتسب قومتي، أي قيامي للصلاة بالليل. كانوا يحتسبون النية في الطعام والشراب، أنهم يتقوون بذلك على مراض الله والتعبد لله. اللهم أدخله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، أي سلامة البدن والقلب وسلامة القلب والباطن. ولذلك كان مفهوم العبادة عندهم ليس محصورا في المسجد وحسب، أو محصورا في الأذكار يعدها وحسب، بل يتقرب إلى الله عز وجل بإتقان من عمل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يدفن الموتى وجده لا يتقن صنع القبر، وهو قبر هي حفرة والبدن سيوضع فيها ثم يملأ، والأمر ما عند الله وما عند الله خير وأبقى، ولكنه قال: أيها الرجل أتقن العمل، فإن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أيما كان هذا العمل، ولو كان حفر قبر أو تسوية قبر، فكيف بغيرها من سائر الأمور كالصلوات وغير ذلك من أمور العبادات. مفهوم العبادة عندهم كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل أو اعتقاد، أمرا كان ظاهرا أو باطنا يتقرب به إلى الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكك بيد أخيك صدقة، إعانتك أخاك أن تحمل عليه متاعه صدقة. حتى قال في بضع أحدكم صدقة يا رسول الله، أيات أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سعة مفهوم العبادة، قال: في كل معروف صدقة، قول بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل معروف تأتي به صدقة ولو أن تميط الأذى على الطريق. حتى إن الله عز وجل غفر لرجل وشكر له وأدخله الجنة أنه نحى فرع شوك عن طريق الناس لا يؤذيه، فبين أن هذا إيمان وإسلام وإحسان وتعبد لله عز وجل، وأن الذي يلقي القاذورات أو يفعل ما يؤذي الناس في الطرقات هذا خلاف الهدى والتقوى، وأن هذا وزر كما أن في الآخر أجر، فعلينا أن نفهم هذا. اللهم أدخله علينا باليمن والإيمان والسلامة في أبداننا وأموالنا وبنينا وأهلينا وبلادنا وسائر ممتلكاتنا، والإسلام أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وهل خلقنا إلا لذلك يا عبد الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الدين الذي لأجله خلقت، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين سبحانه وتعالى. وخلاصته الاستسلام، الإسلام الاستسلام لله كونا وشرعا، كونا ما أصابك من ضر من أذى تسأل الله العافية فاحمد الله، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك تجد العبد المؤمن في بلاء وهو شاكر صابر محتسب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وشرعا أن نؤدي الإمانات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمرنا بمسلم لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أن تستسلم لله ولسنة رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عباداته فكأنهم تقالوها، فقالوا إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدعنا نعمل. وظنوا أن العمل الذي يرضي الله أن تشق على نفسك مشقة مريقة، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. هؤلاء الثلاثة لو كانوا في زماننا لعظمناهم تعظيما مهولا. رجل يقوم الليل ولا ينام، الله أكبر، يصوم الدهر ولا يفطر، سبحان الله، ما أدل هذا، ما أعظمه. ولكن رسولي ورسوله ونبيي ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. رحمة المهداة، نبي الرحمة، نبي المرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. يقول الكلمة الشديدة، من رغب عن سنتي يعني ابتعد عنها، جافاها، فليس مني براءة. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ويسلم لما جئت به تسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا، نعوذ بالله من الضلالة وأهلها. ولذلك تسمع كل خطيب في مفتتح خطبته كل جمعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال وجوار من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنه عدو أبيكم وعدو، إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، ولا يريد إلا إضلالكم، ولا يريد إلا إهلاككم. والله عز وجل قد خلقكم حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء موحدين على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد. آتتهم الشياطين فجدالتهم، نقلتهم وجالت بهم عن دينهم الذي فطره الله عز وجل عليه، فطرة الله الذي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المستقيم، صراط الله عز وجل المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، رافق أولئك على هذا الطريق، وإن قل عمله لكن لا تزل جنة ولا يسر فتضل، هذا سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسر وراءه وهو بين تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. طريق واضحة، الحلال بين والحرام بين. طب يا رسول الله بينهما أمور مشتبهات، مشكلات غير واضحات. قال فمن ترك الشبهات، الأمر المشتبه عليك دعه سيبك منه، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، شبهات منطقة ضلمة مش واضحة، كأنه يسير على غير هدى لا يرى، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالرجل يقوم حول الحمى، يرفع حول الحمى، عندنا الناس الفلاحين عندهم حقول، ده حقل فلان وده حقل فلان، والحدود الحدود دي الحمى، فيأتي هو بغنمات أو بقرات فيرجع يسرح بجوار أرض جاره. هتاكل شوية هنا المنطقة هذه مشتبهة من الكمين، ثم تأكل عنده في الحرام. فمن حال حول الحمى يوشك أن يرفع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل. إذا عندك حلال بين وحرام بين، فهو المشتبه. قال رسولك صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. أمر شكك فيه؟ سيبك منه. دع ما يليبك ما تشك فيه إلى ما لا يليبك. في عبادة، في معاملة، في مسألة، في الأمر الفلاني، في ربا ولا ما فيش ربا، في الأمر الذي ينفع ولا ينفع، في أمر كذا حلال ومشتبه عليه، أمر غير واضح الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات دعها اتركها حتى يتبين لك أمرها حلال هي أم حرام، لأن تركك هذا هو جوار من الله، جار من الله لك من الشيطان لا يستزلك، لأن للشيطان خطوات يأخذك خطوة بخطوة. أنت فاكر الشيطان يقول لك تعالى وبلغ الحرام؟ لا خالص. ده يأتي الشيطان بالأمر يحدثك أن فيه طاعة وأن فيه قربة وأن هذا فيه إحسان كذا وكذا بهذه المرأة أو هذه الفتاة فيستدلك فتقع في الخطيئة، أو في هذا المال فيستدلك فتأكله عن غير طيب نفس من أهل أو عن سرقة أو نحو ذلك، يأخذك خطوة خطوة يستدلك شيئا فشيئا. فاستعذ بالله عز وجل واستجر بالله عز وجل هو الذي يحميك سبحانه وتعالى. قال ورضوان من الرحمن. فنسأل الله عز وجل رضاه، ونسأل الله عز وجل تقاه، ونسأل الله عز وجل أن نحيا على ما يرضاه، وأن يكون خير يوم يوم لقاه، أن نموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الذي يتحقق به الرضوان ويدخل به العبد جنة الرضوان، فيرى الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف أن تعيش على لا إله إلا الله محمد رسول الله فتموت عليها؟ ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا هعمل العمل ده لله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جيت إلى الجمعة لله على سنة رسول الله، اتوضيت لله على سنة رسول الله، أعطيت صدقة في المسجد أو للفقير أو للمسكين لله على سنة رسول الله، سلمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه السنة التي غابت في طرقات المسلمين لله على سنة رسول الله، فعلت ما فعلت لله على سنة رسول الله، فأحيا عليهما فأموت عليهما فأكون من أهلهما يوم لقاء. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان من المفترض أن يكون حديثنا عن الهجرة، ولكن طال بنا الحديث في الدعاء الذي ندعوه عند دخول الشهر وعند دخول العام، ولأن المقام لا يتسع بكثرة الحديث نأخذ حديثا واحدا مشهورا نعلق عليه، وهو قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث مخرج في الصحيحين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني إيه؟ يعني إنما صحة الأعمال بصحة النيات. نيتها صحيحة؟ لله؟ لا رياء فيها ولا سمعة ولا شهرة ولا حظ نفس؟ صح الأعمال. في المقابل إنما فساد الأعمال بفساد النيات. والله جاي يعمل العمل ده عشان الناس يقولون فعل وفعل، أو يسمعون به فيتناقلون أن فلانا صنع وصنع، يريد بذلك رياء، رياء يعني الناس تشوفه، أو سمعة الناس تتكلم عنه، أو شهرة يشتهر بين الناس بذلك، فلم يرد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى. وأول من تسعر فيه النار يوم القيامة ثلاثة عباداتهم من أعظم العبادات: رجل عالم قارئ فجاءه يوم القيامة، ماذا صنعت؟ قلت علمت فيك ومن أجلك، وقرأت فيك ومن أجلك القرآن، قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فيسجر به ويسحب إلى النار. وأما الآخر جواد كريم منفق، ماذا صنعت؟ يقول أنفقت فيك ومن أجلك، أعطيت فيك ومن أجلك، تصدقت فيك ومن أجلك، فيقال كذبت، بل فعلت ليقال جواد كريم. تفلم ده عمك الحد ده إيه؟ هو عمل ليه؟ عشان يقال عنه، فقط قيل اللي انت عايزه حصل، اذهب اليهم فقل منهم لا يغنى عنك الا الله شيئا، فلتسجر به جهنم. هؤلاء اول من تسجر بهم جهنم عياذا بالله. والثالث هذا اصحابهم، رجل شهيد قتل في المعركه في سبيل الله عز وجل، يقول قاتلت فيك ومن اجلك، فيقال كذبت بل ليقال شهيد. رجل دخل المعركه وضحى بنفسه وسال دمه لاجل ان يقال بعد موته شهيد. بعض الناس يعمل لما بعد الموت لا للدار الاخره، وانما ليكون شارع الحج فلان، مسجد الحج فلان، يوضع اسمه على اي شيء يذكر. يا عبد الله والله لن يغني عنك من الله شيئا، والله لن يغني عنك من الله شيئا، فاول من تسجر بهم النار. انظر لامر النيه، انما الاعمال بالنيه، ففتش في نيتك يا عبد الله، واتق الله عز وجل فانك ملاقيه عادلا ام آدلا، وقفوهم انهم مسؤولون. قل فيسال. ضرب المثال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجره، اعظم العبادات، ولذلك امتاز المهاجرون على الانصار، لان امر ترك الاوطان امر ثقيل جدا على النفس، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فقرن بين قتل النفس والهجرة من البلد، محبة الأوطان. أذكر أنني خطبت على هذا المنبر، وعامتكم لعله لا يعرفني، في 2011 على هذا لم يكن مبنيا هذا المنبر، وتكلمت عن محبة الأوطان، لأن كثيرا من الشباب خلع عن هذا، وبغض إليه وطنه، وكرهت إليه أرضه وأهله التي منها يقع وعليها يعيش ويتنفس هواءها. كثير من أبنائنا ربي على هذا، لا أحب أهلك وأرضك وبلدك وحافظ عليها ودافع عنها بالقول قبل الفعل. فالهجرة من البلد انتقال عظيم جدا في دين الإسلام، ولذلك ضرب المثال بالهجرة. ولما هاجر قال لمكة: إنك لأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم. ولما انتقل إلى وطنه الثاني المدينة عظمه وباركه وحث وحض عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني كانت لله تعبدا وعلى سنة رسوله اتباعا، فهذا له الأجر، وأما سوى ذلك فله ما أراد. ولذلك من كانت هجرته إلى دنيا يصيب يصيبها من تجارة أو زيارة أو أي شيء آخر فليس حراما، أو امرأة ينكحها يتزوجها ليس حراما، لكن نيته هي المعوضة، ماذا تريد، لله أم لغير الله؟ ثم بعد ذلك ينظر حلال أم حرام، فإن كان حراما فعليه الوزر، وإن كان حلالا يتقرب به إلى الله نعم فله الأجر. وقس على ذلك صلاتك، صيامك، صدقتك، زكاتك، اتباعك للجنازة، عيادتك للمريض، إحسانك للمحتاجين، أي فعل تأتيه أن تتقرب به لله سبحانه وتعالى. والهجرة أسباب كثيرة جدا، في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وبلادنا بلاد الإسلام، رضي من رضي وسخط من سخط، مصر ديار إسلامية، بلاد إيمانية، بل هي حصن الإسلام والعروبة المنية، شاء من شاء وأبى من أبى، حرسها الله وبلاد المسلمين وجعلها سخاء رخاء آمين. وهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى رجل عادل، بعض الناس يقول لك فلان ده زاهد وعادل حلو راجل كويس، وهو نسأله في الدين هو ما عرفش في الدين، هو راجل عادل يقول لك أنا ما عرفش في الدين. فقال له قتلت 99 نفسا هذه من باب ولا لا؟ فبشتوه. قلت له انا فبشتوه ده بقتلك انت بقى بيت المال وانا بشتوه. ثم حدثته نفسه فيه شيء مبيح فيه نور، فذهب الى رجل عالم قال لي من توبه، قال ومن يحجبك عن التوبه؟ من هذا الذي يمنعك عن باب التواب سبحانه وتعالى؟ قال انت في مكه سيئه وقوم سوء، لو انك انتقلت الى بلاد كذا وكذا فهذا صالحون طيبون تعبد الله معهم. وقع الكلام في نفسه، وانظر الى الرجل الذي يداوي يعالج يرى الداء ويشخص الدواء، طبيب هكذا العالم يطب ويضع الدواء. فسار الرجل في الطريق فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون جاء كائبا، وأولئك يقولون قاتل 100 نفس. فأرسل الله ملكا في صورة رجل فحكم بينهم إلى أي الأرضين أقرب. ولذلك قارن الصالحين وتقرب إلى الأماكن الصالحة وعمر بيوت الله عز وجل، فلما كان أقرب إلى البلدة الصالحة كان من أهل الجنة. فنسأل الله ألا يباعدنا عن أهل الصلاة وعن أهل الإصلاة وعن بيوته العامرة المساجد، نسأل الله أن تعمر في فجرها وظهرها وعصرها ومغربها وعشائها آمين. وإن من أعظم الهجرة ما قاله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الحق إلى الله الذي يهجر الحرام، يهجر الحرام أي مكان هذا الحرام، كان في مال، كان في علاقة ما، كان في نظر محرم، كان في أي شيء محرم يبتعد عنه لله، هذا مهاجر لله. نسأل الله أن يهاجر بنا إلى مراضيه وأن يجنبنا معاصيه. عباد الله هذا شهر الله المحرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الصيام فيه هو أفضل الصيام بعد رمضان، فأكثروا فيه من الصيام، ولا سيما يوم عاشوراء الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يكفر به عام مضى، عام 360 يوما، الله أعلم بما فيها من المعاصي والذنوب. نسأل الله أن يسرنا وأن يغفر لنا أجمعين. وإن استطعت أن تصوم معه التاسع اليوم التاسع فصوم، فهي سنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا نسألك مراضيك، ونعوذ بك من معاصيك. وإن استزلنا الشيطان أو غلبتنا النفس الأمارة بالسوء فاعف فإنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار.